بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 62 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في الدرس اليوم: هل الملائكة تستحي من أحد؟ والجواب: قد جاء ذلك في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا الوصف ثابت لهم لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المسلم كذلك أن يستحي من ملائكة الله سبحانه وتعالى، وهم معه ويحفظونه، وهم معه يعني يكتبون ما عليه من العمل، وهم لا يفارقونه. فيستحي من وجود هؤلاء الملائكة، ولو كان لم يرهم فإنه يعلم علم اليقين أنهم معه، وأنهم موكلون بحفظ أعماله، وأنهم يسجلون ما عليه. فهذا يعني يدل على أن الإنسان أيضا لا بد أن يستحي من هؤلاء الملائكة. السؤال الثاني: هل الملائكة كلهم رسل؟ والجواب: ليسوا كلهم رسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا تخصيص وتقييد في الآية: الله يصطفي من الملائكة. فالله سبحانه يصطفي من الملائكة من يقوم بالرسالة بينه وبين الخلق وبين أنبيائه. وقد جعل الله سبحانه وتعالى أعمال الملائكة كثيرة وليست الرسالة فقط، كما تقدم وذكرناه. فمن الملائكة أعمال كثيرة من يقومون بها، ليسوا كلهم رسل إلى الأنبياء أو إلى الخلق، إنما هو اصطفاء من الله، يصطفي من الملائكة من شاء يقوم بهذه الرسالة. وأطلق عليهم كلهم الملائكة كما قلنا وصف الرسالة، لأنهم يعني يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى من شاء. والسؤال الثالث: كيف يعلم، وهذا سؤال مهم، كيف يعلم الحفظة أن فلان قد هم بحسنة أو سيئة؟ كيف يعلمون هذا؟ هل يعلمون ما في نفس العبد؟ كيف يعلم الملك أن فلان يهم بحسنة، يهم في نيته أن يفعل الحسنة فيكتبها له، أو فلان يهم بسيئة؟ كيف يعلم يعني هذا الحفظة؟ وأيضا كيف يعلمون الحفظة إذا كان الإنسان يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه مواطئا مع قلبه؟ كيف يعلمون ذلك؟ والجواب أن هذا يكون بعلم من الله، فهو شيء يطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو يطلع هؤلاء الملائكة على ما في نفس العبد، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فيطلعهم الله إما بعلامات أو يشعرون بهم، المهم أن الله يطلعهم على ذلك، والله على كل شيء قدير، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا السؤال كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 253، فقال رحمه الله: قال: قد روي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة، قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة، وإذا هم بسيئة شم رائحة خبيثة. يعني هذا قول لأحد السلف وهو سفيان بن عيينة، أنه يقول إن الإنسان إذا هم بالحسنة فتخرج منه رائحة حسنة طيبة يشمها الملك، وإذا هم بسيئة فتخرج منه رائحة خبيثة يشمها الملك. لكن هذا يحتاج إلى دليل، ليس على هذا الكلام دليل. قال شيخ الإسلام: والتحقيق، التحقيق في هذه المسألة أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء، كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان. فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحيانا ما في قلب الإنسان، يعني يقصد الشيخ رحمه الله مسألة الفراسة، ربما بعض الناس تفرس في رجل وهو مقدم عليه قادم عليه وهو مقبل إليه فيقول له ما أتى بك إلا كذا، ما جاء بك إلا كذا، هذا الذي يسميه العلماء باب الفراسة. ربما أطلع الله بعض الناس على هذه الأشياء. قال فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك. وقد قيل في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن المراد به الملائكة، أن الملائكة تكون أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد على هذا التفسير، أن المراد ونحن أقرب إليه يعني الملائكة أنها أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر، كما قال ابن مسعود إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير، يعني الشيطان له لمة يلقي في قلب الإنسان التكذيب والشر، والملك له لمة يلقي في قلب الإنسان التصديق بالحق ووعد بالخير. قال والشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله، قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان، وهذا كما ذكرنا إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. وخلاصته أن هذا العلم بعلم من الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء الحفظة فيكتبون عليه. والهم كما هو معلوم أن الهم إذا هم الإنسان بالحسنة، إن هم بحسنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس من هم بحسنة فلم يعملها، يعني لم يتمكن من عملها من عمل هذه الحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا مجرد الهم، إذا هم بها فلم يعملها لم يتمكن، وهم بالصدقة فلم يتيسر له مال، هم بالصيام فلم يتيسر له ذلك اليوم، ويكتبها الله له حسنة على نيته الحسنة. وإذا هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات للجميع، ولكن يضاعف الله لمن يشاء على قدر الإخلاص وعلى قدر يعني ما في قلب صاحبها، فيكتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، هذا إذا تركها من أجل الله خوفا من الله، هم بسيئة وتركها خوفا من الله فهنا يكتبها الله له حسنة، لأنه ترك هذه السيئة من جراء الله سبحانه وتعالى ومن الخوف من الله. وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة. انظروا على يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه رحمة عظيمة. ولهذا كم انظروا الذي يهلك من الناس مع هذا الخير ومع هذه الرحمة، جاء في آخر الحديث قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، الذي تزيد سيئاته وهي واحدة واحدة تزيد على عشرات الحسنات فهذا هالك، هذا هالك لأنه يبحث عن الشر بنفسه. سبحان الله، هذا يعني رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فمن هلك فيكون يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك على الله إلا هالك بعد هذه المغفرة وهذه الرحمة وهذه الأجور العظيمة. فهذا ما يتعلق بأسئلة اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.